الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 19 يوليو 2002 يقدم قداسة الاب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. السؤال الأخير، واحد بيسأل بيقول كيف يصلي يسوع المسيح إن كنا نؤمن أنه هو الله؟ سؤال جميل ممكن يتعثر فيه العقل. احنا مش بنقول احنا بنؤمن وكل ثقة ان يسوع المسيح له كل المجد، هو الله الذي ظهر في الجسد واخذ صورة انسان بلا خطية ومات عننا وحمل الحكم عننا وادانا بره وفيه وبه خلصنا. ده ايماننا عن يسوع المسيح له كل المجد. طب اذا كنا نؤمن ان هو الله يبقى ازاي بيصلي والمين بيصلي؟ نمره واحد، نؤمن ان يسوع المسيح له كل المجد، هو انسان كامل شبهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، انسان كامل تعب وجاع وحزن وبكى وخاف من الصليب ومات، ولما سألوه عن اليوم اللي حيجي فيه قال ولا الابن يعرف الا الاب وحده. ايه ده؟ يبقى هو ده ربنا. ايوه هو ده ربنا، لاني اخذ صورة انسان كامل بلا خطية، ومن ضمن انسانيته انه بيصلي، صلى وصام وجاع وعطش وخاف وحزن وبكى ومات كإنسان. يبقى مش غريب انه يصلي. نمرة اتنين، صلى يسوع المسيح له كل المجد وهو نائب عن الإنسان، وبنسميه ابن الإنسان ليعلم كل إنسان الصلاة. حتى لما سألوه التلاميذ قالوا له علمنا كيف نصلي، قال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. ففي صلاته بيعطي المجد للآب المبارك الله الواحد وقبل الصليب قال انا مجدتك على الارض، انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. ففي صلاته مش بس بيعلم الانسان الصلاة، لكن بيرفع كل قلب وكل فكر وكل عين وكل الايادي الى مين؟ الى الله الاب. انا مجدتك على الارض. ونمرة ثلاثة او اربعة، صلى يسوع المسيح له كل المجد. وفي جوانب من صلواته اراد ان يوجه انتباه اليهود والعالم كله الى المكتوب والى النبوات. يعني مثلا صلى على الصليب وقال الهي الهي لماذا تركتني، ودي آية بيمسكوها المعترضين والعقلانيين ويقولوا ادي المسيح بيصلي ويقول ايه الهي الهي، يعني المسيح له ايه؟ له اله. لكن الله له كل المجد، يسوع المسيح في الصلوة دي بالذات بيوجه فكر الانسان، كل انسان، وعلى الاخص اليهود اللي كانوا حواليه، وعلى اليهود اللي هم على مدى الاجيال. والان والان لما تسمع يا يهودي الشريط ده، انا بعرف ان الشرايط دي في اسرائيل، لما تسمع الشريط ده اعرف اني رب المجد يسوع بيقول لك يا يهودي ويا كل انسان ارجع لمزمور 22 ده اوله الهي الهي لماذا تركتني. فالمسيح على الصليب له كل المجد، هو الكاهن الاعظم، والكاهن الاعظم هو اللي بيوزع المزامير او السواعي، واحنا اخذنا الحكاية دي امتداد من عبادة اليهود او كنيسة اليهود. فهو الكاهن الاعظم بيقول لليهود اقروا مزمور 22 اللي اوله الهي الهي لماذا تركتني. واحنا هنا دلوقتي في الكنيسة لما نيجي نوزع السواعي او المزامير ونقول صلي يا فلان يستجيب لك الرب، صلي يا فلان مزمور، واخدين بالكم؟ فهو بيقول صلوا مزمور الهي الهي لماذا تركتني. ايه المزمور ده؟ ده اسمه مزمور الصليب. لما تيجي تقرا فيه تلاقي مكتوب ثقبوا يدي ورجلي، احصوا كل عظامي وهم يتفرسون فيا، اقتسموا ثيابي وعلى ردائي يخترعون. ايه ده؟ هو ده اللي اتقال قبل الصليب باكثر من 850 سنه؟ هو ده اللي بيتم قدام عينيهم الان وهو بيتكلم بيقول الهي الهي لماذا تركتني. فمش بس نقف عند المسيح صلى يبقى هو مش ربنا، لا لا لا لا لا، ده كل كلمه وراها معاني. وطوبى لمن له اذان للسمع ويسمع، والمكتوب بالروح لا يفهم الا بالروح، ولا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. فاحنا نشكر ربنا اللي اخذ صورة انسان من اجلنا وصلى وتشفع عننا وادخلنا الملكوت، كرامة ومجد لي، امين. ارضى من الاسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. فريق يا اعز الصديق وفي وسط الضيق بتنجدني، لما بناديك حالا بلاقيك، مدد لي يديك وبتسندني وتقول لي ها انا معك، بيميني مسكك وبرفعك، وانا راعي ليك دوما براعيك، وعيني عليك كل الايام يا ابني. ترنيمة 204. بيك انا غالب كل التجارب مع المصاعب والعدو مغلوب كل الأيام وعلى الدوام هحتمي في الدم أيا مصلوب. معي في الطارق يا أعز صادق وفي وسط الضيق بتنجدني بتنجدني لما بناديك حالا بلاقي مدد لي يديك وتسندني. معي في الطارق يا أعز صديق وفي وسط الضيق بتنجدني بتنجدني لما بناديك حالا بلاقيك مدد لي يديك وبتسندني وبتسندني وتقولي ها أنا معك بيمين مسكك وبرفعك وتقولي ها أنا معك بيمين مسكك وبرفعك وانا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني وقت الالام بتجيني أوام تعطيني سلام وتشجعني وتشجعني بناديك ربي ألاقيك بتطمن قلبي وبترفعني وقت الألم بتجيني أوام تعطيني سلام شجعني بناديك ربي ألاقيك بتطمن قلبي وبترفعني وتقولي ها أنا معك بيمين مسكك وبرفعك وتقولي ها أنا معك بيمين مسكك وبرفع وانا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا رايلك دوما براي وعيني عليك كل الايام يا ابني ادعوك يا حبي ويا اغلى نصي كل يوم اجيب وقت صلاتي آتي أرجوك تسمعني في ضعف ارفع إلهي شجعني وسط ضيقاتي أدعوك يا حبيب ويا أغلى نصي كل يوم أجيب واتصالاتي واتصالاتي أرجوك تسمعني في ضعف ارفع إلهي شجعني واصطدقاتي واصطدقاتي وتقولي ها أنا معك بيمين مسكك وبرفعك وتقولي ها أنا معك بيمين مسكك وبرفع وأنا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا رايلي دوما برايك ويا عيني عليك كل الايام يا ابني بك انا غالي كل التجاري مع المصاعب والعدو مغلوب والعدو مغلوب كل الايام وعلى دواء حاحتمي في الدم يا مصلوب يا مصلوب بك انا غالي في كل التجاري مع المصاعب والعدو مغلوب والعدو مغلوب كل الايام وعلى دوام حاحتمي في الدم يا مصلوب يا مصلوب وتقول لي وبرفعك وتقول لي ها انا ما بيميني ماسكات وبرفع وانا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا ابني وانا رايلك دوما برايك وعيني عليك كل الايام يا الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. شكاوي كتير، السكه صعبه، وكل انسان له شكوى شكل. انسان بيشتكي من قلة الرزق والمكسب، دكانة بتاعته ما اشتغلتش بقالها 10 سنين، انسانة بتشتكي لانها متجوزة بقالها كام سنة ما خلفتش، انسان بيشتكي وخصوصا الاسبوع ده ان الولاد والبنات ما جابوش مجموع كويس، انسان بيشتكي لان مراته تعباه، واحدة بتشتكي لان جوزها تعبها زي ما سمعنا في الاسئلة، وشكاوي من نوع كتير وتجارب ومصاعب بتمر على الناس. تجارب، التجارب على الكل، لكن فرق بين تجربة تمر على إنسان أمين ونفس التجربة تمر على إنسان شرير. إنسان شرير، فتلاقي الإنسان الأمين بيستقبل التجربة بفرح ومسرة ورضا وشكر، وإنسان تاني يستقبل التجربة بالتجديف ويحمل ربنا المسؤولية ويقول له انت السبب ليه عملت كده. شوف الإنسان التراب يحمل ربنا المسؤولية ويقول له انت السبب، انت السبب. فإنسان الله في وسط التجربة بيكون الله معاه وبيعينه ويشدده وينجيه وينقذه، لكن انسان العالم بيشيل الشيلة لوحده، يئن يضج يتضجر لوحده، لان قلبه خلي من الايمان، قلبه خلي من الايمان. الله بيعين المؤمنين في وسط التجارب، وزي ما بيقول الكتاب يقدر ان يعين المجربين فيما هو قد تألم مجربا. رب المجد يسوع يقدر أن يعين المجربين. وده العنوان اللي احنا هنتكلم تحت منه النهاردة بنعمة ربنا، يقدر أن يعين المجربين. انت في تجربة، إلهك موجود، انت في شدة او ضيقة، يسوعك ومخلصك موجود، شايفك ومش نسيك، وعينه عليك، وفي الوقت المناسب هيجاوبك وحيرد عليك. تجربة صعبة هيرد عليك دلوقتي، مش قادر تتحملها هيرد عليك. بتبص لغيرك اشمعنى انا وغيري مش مجرب؟ لا لا، يقدر ان يعين المجربين. احدى سكتنا مش هتخلى من تجارب ولا ضيقات ولا اتعاب. هتكلم اولا عن التجارب اللي من الشيطان، تجارب اللي من الشيطان. طبعا الشيطان يجرب كل انسان، مؤمن وغير مؤمن، يجرب كل انسان لدرجة انه تجرأ عشان يجرب مين؟ رب المجد يسوع. بس هو اللي سمح له، المسيح له كل المجد، سمح للشيطان، ودي من ضمن انه شابهنا في كل شيء حتى حروب الشياطين. فسمح للشيطان ان يجربه ويقول ولما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين. تجارب الشيطان، تجارب الشيطان بالنسبة للمؤمن يتغلب عليها ويدسها ويطلع فرحان وناجح، اما بالنسبة لغير المؤمن والشرير يتعب من التجربة وقد يرتد. عارفين لما قال المثل بتاع الزارع وقال البعض يسقط على الصخر، وبعدين ده اللي يقبل الكلمة بفرح وحالا يؤمنون، لكن في وقت التجربة ايه؟ يرتدون. يؤمنون الى حين، لكن في وقت التجربة يرتدون. يبقى تجارب الشيطان ممكن تسبب ايه؟ الارتداد. يعني الانسان يسيب المسيح، الانسان يسيب المسيح، الانسان يخرج من الحظيرة تماما تماما. بنلاقي ناس كتير يقول لك الشيطان جربني، الشيطان غواني، زي ما ادم قال وحواء قالت. لا، الكلام ده غلط. شوف الكتاب بيقول ايه، ده كلام تماحيجنا. بيقول لا يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور. لما سمح للشيطان يجربه تجربة ما كانش فيها شرور. لا يقل الانسان اذا جرب اني اجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احدا، ولا يجرب احدا بالشرور. يعني لكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته، وقع في الشر. يا حواء، حد جرك للخطيه وكسر الوصيه؟ ابدا، ده بصت واشتهت ومدت ايدها واخدت واكلت بارادتها. يجرب كل احد اذا انجذب وانخدع من شهوته، من شهوته. يبقى ما يتمحكش الانسان ويقول انا اخطيت والشيطان غواني. لا، لاني اولاد الله الشرير لا يغلبهم، والابن المولود من الله والعايش كابن الشرير لا يمسه، واليك لا يقرب. فانت محفوظ في يد امينة ان حفظت نفسك اليد العالية تحفظك. لكن لو ملت كده او كده خلاص مش في الحفظ والصون, مش في الحفظ والصون. يجرب الانسان اذا انجذب وانخدع من شهوته, تجارب اللي من الشيطان. عشان كده ربنا بيوصينا ويقول اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. ولما علمنا نصلي قال قولوا ايه, ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. يبقى في تجارب من الشيطان, تجارب من الشيطان يسقط فيها الشرير وغير المؤمن. اما اولاد الله اللي عايشين الحياة المستقيمة واللي شهوة قلوبهم يمجدوا اسم الرب يغلبوا هذه الخطايا وينجيهم الرب من فخاخ ابليس ويدوقوا حياة الغلبة والنصرة والشرير لا يمسهم. نسيب احنا تجارب الشيطان لكن نيجي لموضوعنا اللي هي تجارب القديسين, ولاد ربنا, ولاد ربنا اللي يقول عنهم الكتاب كحزانة, كحزانة. يعني تشوف الواحد مهموم وزي ما يكون حزين, على رأي السعيدة حزين ورزين, كحزانة ونحن دائما ايه فرحون. اصل الفرح من جوه, فرح من كحزانة لان في تجارب حوالينا طول الطريق, في مراهق والسكة صعبة, في ضيق, في اضطهاد, في تعب. وعلى قد ما الانسان زي ما قلت قبل كده يدخل في العمق مع ربنا على قد ما تشتد عليه التجارب. لكن اوعى تخاف, سيب الحمل على سيبك وهو بيطمنك ويقول لك انا معك. تجارب القديسين اولا هي علامة الايمان. ما فيش مؤمن مش مجرب, اوعى تصدق. لو انسان عايش كده يعني في بحبحة على طول وفرحان على طول وما فيش تعب وما فيش تجارب, لا يشك في طريقه, يشك في طريقه. لان التجارب علامة الايمان ونصيب كل مؤمن. كل مؤمن له نصيب من التجارب, نصيب من التجارب. فبيتكلم مرة بيقول عن الخلاص الذي به تبتهجون مع انكم الان, تبتهجون يعني فرحانين, مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. ان كان يجب, فرحانين بالخلاص, بهجة الخلاص الذي به تبتهجون مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. صح انت فرحان بالخلاص وانت مبتهجة في خلاص المسيح له كل المجد, لكن ضروري حيكون في تجارب وحتحزننا وتكسر قلوبنا وخطيرنا وتضيع البهجة من حياتنا ويبان علينا الأحزان. معقولة؟ معقولة؟ لكن في داخل تعزياتك تلذذ نفسي. اما نيجي نتكلم عن معلمنا الرسول بولس, معلمنا بولس كان له تجربة. انا بقول علامة للإيمان, فيش انسان مؤمن ما عندوش تجارب. تلاقي واحد عيان فممكن العالم يقول لك شوف ده خطيته جايباله, تلاقي دايما عيان. واحد دخل في تجربة معينة, ايوب صحابه قعدوا اسبوع جنبه يقولوا له خطيتك هي اللي جابت لك كده, وكانوا كذابين, وكانوا كذابين. وعلمنا بولس كان عنده شوكة, مرض. قد يكون المرض ده يعني من الارجح اللي هو كانت حاجة كريهة او حاجة تقرف, يعني حاجة تقرف. صديد من جسمه من عينه الى اخره. فبيكلم اهل غلطيا وبيقول لهم ايه؟ لا اسف، اهل كرونسوس. غلطيا، لا بيكلم اهل غلطيا وبيقول لهم ايه؟ تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها، يعني ما تأسفتوش منها ولا كرهتموها، ولا كرهتوها يعني قرفتوا منها، بل كملاك من الله قبلتموني كالمسيح يسوع. تجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها، يعني ما احتقرتنيش ولا رفضتوني. يقول أثار التجربة دي، وإن كانت تجربة صعبة مكروهة مزدرى بها، لكن أثرها للبركة، علامة إيمان وللبركة. فمعلمنا بولس يقول إيه؟ لئلا أرتفع بفرط الإعلانات، يعني من كثر الإعلانات والرؤى اللي بيدهاني ربنا، لئلا أرتفع وأنتفخ وأتكبر وأقول أنا، لئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة فين؟ في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، يعني صليت لربنا وطلبت منه وتضرعت. 3 مرات بقول له خلي الشيطان يفارقني لينتهرك الرب 3 مرات، لكن ربنا قال لي إيه؟ تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. يا سلام، تكفيك نعمتي. خلي الشوكة دي يا بولس، دي علامة، دي علامة البركة، ودي علامة الإيمان، وعلامة إنك ابني وخدامي وحامل رسالة مني. عشان كده يقول فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا إيه؟ أنا قوي. علامة الإيمان. حتى لدرجة أن معلمنا داود مرة صلى وقال جربني يا رب وامتحني، جربني يا رب وامتحني، صفي كليتي وقلبي، جربني، أنا عايز التجارب. ده الإنسان الفاهم. علامة الإيمان. حاجة تانية، تجارب القديسين ربنا مش بيديها كده، لا، أولا لحكمة، ثانيا للبركة، ثالثا على قدر احتمال الإنسان. على قدر احتمال الإنسان يعني إيه؟ ربنا مش بيدي تجارب كده ممكن تكفي الإنسان تيأسه تضيعه، لا، صح للبركة، صحيح بحكمة، لكن على الأد، على الأد. فبيقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية. إلا بشرية يعني حاجة عادية الناس متعودة عليها، وعلى قد الناس، على قد المقاس. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، يعني تجربة بتعدي على كل الناس وحاجة عادية. يعني حفترض مثلا ميت مات، لما في كل البيوت في اموات، واحد عيان، ما فيش عيله بتخلى من واحد عيان، خساره، ناس كتير بتخسر، تجربه بشريه الناس متعوده عليها، حاجه عاديه. لم تصبكم تجربه الا بشريه، الا ايه؟ بشريه. صح، لما يجيب الوحي المقدس قدامنا تجربه ايوب، دي تجربه صعبه، والوحي المقدس حطها قدامنا عشان كل واحد يبص لتجربة ايوب تهون عليه بلوته، تهون عليه بلوت. يعني مين فقد 10 اولاد وبنات مرة واحدة؟ ما حصلتش في التاريخ الا اثناء حرب ولا ضرب ولا الحاجات دي اللي بنسمع عنها الايام دي. الايام دي يعني زي اليهود لما دخلوا جنين ورفضوا ان حد من هيئة الامم يدخل عشان يفتش ويعمل، طبعا دكوا بيوت على اللي فيها، على اللي فيها. ده بيد الانسان، ربنا ملوش دخل في الحاجات دي، ده بيد الانسان. لم تصبكم تجربة الا بشرية، لكن الله امين، الله اللي بيحبك امين، الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. الناس اللي بتقول دي تجربة مش على قدي، دي تجربة صعبة، دي مش بتاعتي، ازاي ربنا يسمح بكده، اقول لك لا يا حبيبي، ده كلامك مش مظبوط. ليكن الله صادق وكل انسان ايه كاذب. بيدي التجربة على الاب، على الاب، بس الانسان يدي ودن عشان يسمع صوت ربنا، وبالايمان ينتظر الحلول من عنده، ينتظر بركته، ينتظر صوته، ينتظر عمل روح القدوس. لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، يبقى دي حاجة لا يمكن يدي لك تجربة فوق طاقتك، استحالة، استحالة. بيدي تجربة على الأد، ونمرة اثنين يعطي مع التجربة ايه؟ المنفذ. ومعنى كلمة المنفذ يعني الانسان يقدر يهرب من التجربة او ينفذ بالمعنى البلدي. لما قريت والتفسير وكلام ازاي الانسان يقدر ينفذ، يعني يدي التجربة ويدي لك ايه مهرب او منفذ من التجربة، بحيث تهرب منها. هتهرب لفين؟ لحضن سيدك. اهرب الى الجبل، الى الحصن، الى الصخرة العظيمة، للانسان اللي ماشي في ارض معيية، الى الستارة اللي تحمي من السيل، الى رب المجد يسوع الحنين. يعطي مع التجربة ايه؟ المنفذ، لكي تستطيعوا ان تحتملوا. دي حكمة ربانية، حكمة عالية، حكمة. اولا شرف، شرف وامتياز انك تجرب من قبل الله، تجرب من قبل الله. عشان كده داود يصرخ ويقول جربني ربي وامتحني، ده شرف لي يا رب انك تفتكرني. على رأي بعض القديسين لما تغيب عنه التجارب، ده القديسين يعني احنا ناس غلابة، ممكن لما يخلص اليوم كده وما فيش تجربة ولا شدة يقول له نسيتني ليه النهاردة يا رب، يا سلام، يعني ما دخلتنيش في التجربة النهاردة ليه؟ ده العظمة دي، هي دي المسيحية، صدقوني هي دي المسيحية. ولذا حلاوة التجارب، ده يطلب وزيادة ويقول له ما افتكرتنيش ليه النهاردة. غير اهل العالم وغير فكر العالم، على قدر ما يحتمل الانسان علامة الايمان، وعلى قدر ما يحتمل الانسان. ونمرة ثلاثة، الله معك في تجربتك ويعينك بكل الحب والحنان. ما تبصش للنهاردة ولا تبص للغيم اللي قدامك، لكن بالإيمان انتظر الشمس خلف الغيم. الله معك في تجربتك ويعينك بكل الحب والحنان. نمرة واحد، يعين. هو صاحب يسمح لينا بالتجربة، لكن ما يسيبناش لوحدينا ابدا. وزي العنوان اللي ابناه للعزخ، فبيقول لي انه فيما هو قد تألم مجربا، ده المسيح له كل ما، فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. مجرد ما تصرخ اليه انت ابنه وانت بنته الغالية عليه جدا، خصوصا لما نكون في خطر، يسرع لنجدتنا ويقف جنبنا ويعيننا ويشددنا. يقدر ان يعين المجربين. اتاري في التجربة ما احناش لوحدينا ما احناش لوحدينا، لكن هو وعد انه يحفظنا وينجينا، يحفظنا وينجينا. يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة ويحفظ الاثم الى يوم الدين معاقبين. يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة. انت بتاع ربنا وانسان تقي وعايش في خوفه، هتمر بيك التجارب لكن هتلمس من خلالها يد الله العالية ازاي تحفظك وتنجيك. الاسبوع الماضي احنا معنا مجموعة ناس من حبايب ربنا هنا بيحضروا معنا القداس كل يوم حد تقريبا، ليهم مصنع، بصوا لقوا النار ولعت في المصنع، لكن الله هل الله يسيب اولاده؟ لا. لما بيحكولي قالوا مش هنقدر نفسر ازاي النار انطفت وازاي ما فيش مكنة انصابت. احنا قلنا اني ولا مكنة هتستنى سليمة، لكن ازاي ولا مكنة انصابت؟ هو ده اللي ينقذ من التجربة، ينقذ من التجربة. الفتية الثلاثة القديسين يرموهم في اتون نار محمى، نبص نلاقي اتون النار ايه؟ ولا رائحة الدخان تأتي عليه على سراويلهم، ونلاقي ايديهم اتفكت، ومش بس كده نلاقيهم مش ثلاثة نلاقيهم ايه؟ اربعة، لكن معاهم مين؟ حبيبنا وفادينا ومخلصنا اللي يحفظنا ويعيننا وسط التجارب، معاهم الرابع الشبيه بابن الآلهة يسوع المسيح اللي معك طول الطريق اسمه عمانوئيل، اللي تفسيره الله معنا في كل ضيقاتهم تضايق او ضيقهم تضايق، وملاك حضرته خلصهم. الهك معك، اوعى تخاف بس اتكل عليه، حط ايدك في ايده، اتشدد بيه، املي قلبك بالايمان، خديه من نصيبك، هو اللي حيوقف معانا في وسط التجارب. دانيال نعم تشهد للتمثال، لا تصلي للملك، لا تطلب من الملك، لا انا لي اله. يا دانيال حنرميك في جب الاسود، ارموا، رموا دانيال في جب الاسود. دانيال ازاي الحال؟ الاله ارسل ملاك وسد افواه الاسود فلم تضرني بشيء. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. الهنا عجيب، اله عجيب، اله الهزيع الاخير، اله المعجزات. لما يعجز العالم الله لا يعصر عليه امر، فلان عيان، فلان عيانة، تجربة مرة والعيلة كلها حزينة وفي ضيق، لكن يشرق النور، يد العلي تمتد، يشفى المريض. نعطي المجد لإلهنا، له كل الكرامة والمجد. الله معك في تجربتك بكل الحب ويعينك والحنان، يعينك بكل الحب والحنان. انا بشكر ربنا كتير، واقدر اقول بتمر بينا تجارب كتيرة، لكن لا اذكر اني الله اتخلى عننا في مرة، لكن بصورة معجزية، صورة معجزية. ولو اقدر احكي عشان اذكر فضل الرب علي، لا امجد واسبح اسم القدوس المبارك باقي ايام عمري. بيعمل معانا عمل يفوق الحد والوصف، يحفظنا ويعيننا في الوقت المناسب، نبص نلاقيه في الحال موجود، ويعلن وجوده بصورة واضحة جدا. اصل مسيحنا مش اسم موجود حبر على ورق، ومسيحنا مش كلمة بتتقال على اللسان، لكن مسيحنا حق وحقيقة. عارفين في القداس ده، القداس اللي بنصلي، صحيح ناس كتير افاضل بيحضروا القداس بكل الهيبة والاحترام، كل هيبة، يعجبني الشماس الواقف على المذبح بكل خضوع وقلبه مرفوع لفوق، ويعجبني بعض افراد الشعب والارخنة الافاضل اللي واقفين حوالين عمانوئيل القائم على المذبح، عارفين في الذبيحة اللي بنرفعها قد ايه ربنا بيعمل عجائب ومعجزات، عجائب ومعجزات. انا هقول حاجة بس مش هحط نقط على الحروف. ناس طلبوا مننا طلبة، واحنا رفعنا الطيبة مع الذبيحة مرة اثنين ثلاثة، وبعدين في مرة بقول لربنا يعني ان كانوا دول صعبانين علي، انا الانسان التراب، يبقى قد ايه هم صعبانين عليك. حتى لو كنا كلنا ما نستاهلش، من اجل اسمك، من اجل محبتك في الذبيحة دي استجيب. وايه رأيكوا يجيني الخبر خلال الاسبوع ده ان الله استجاب الطلبة؟ قد تكون كانت مستحيلة، لكن ما فيش مستحيل عند الرب، اله المستحيلات. فما تخافش، شعر ان تجربتك صعبة، ما فيش صعب عند ربنا، ما فيش صعب عند ربنا. اصرخ اليه، كلمه كلمه، قل له انا تعبت، اروح لمين غيرك؟ مين ينجيني ومين يحفظني من التجارب غيرك؟ ما تخافش، هو سامع، هو سامع. نمرة اربعة، احتمل واصبر في ايمان، احتمل واصبر في ايمان. بيقول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، طوبى للرجل ايه؟ الذي يحتمل التجربة. يعني في انسان هيحتمل التجربة وانسان مش هيحتمل. طبعا مين اللي مش هيحتمل التجربة؟ اللي هيبص لنفسه وامكانياته وبشريته وانسانيته. انا وانت وكل احد ايدك والارض، اما الاحتمال يجي منين؟ لما ابص لالهي، الهي الكامل المعارف، الضابط الكل، القادر على كل شيء، الذي لا يعصر عليه امر، اللي بيحبك ويحبك ويحبني ويحبني، هو اللي هيحتمل التجربة فينا لما نسكنه في قلوبنا ونريحه في حياتنا. هيحتمل التجربة فينا وتبان النصرة. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. فبيقول الكتاب، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، مجرب في كل شيء مثلنا، ما هو صار انسان كامل زي ما كنت بتكلم، بس بلا خطية. ماله؟ بيقول فنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. يبقى لينا رئيس كهنة يرثي لضعفاتنا، يشفق علينا، يدفدف علينا بعين الحب والحنان، ناظر الينا. فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة. خش في الصلاة اليه، قل له انا مجرب، انا تعبان. فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. على طول يؤمر بالمعونة، يؤمر بالمعونة، وصك بالرحمة، يشفق علينا، يشفق عليه. احنا غاليين جدا عليه، غاليين جدا عليه. فممكن الانسان يصرخ لربنا يقول له ربنا صليت، انا صليت مش راضي تستجيب لي. ففي سفر ايوب كلمة حلوة مكتوبة بيقول ايه، فاذا قلت انك لست تراه، يعني ما فيش استجابة، ما فيش صوت، انا مش سامع، انت فين يا رب؟ اذا قلت انك لست تراه فالدعوة قدامه فاصبر له. احتمل واصبر في ايمان، الدعوة قدامه، يكتب امامه سفر تذكرة، كاتب مذكرة قدامه، الدعوة قدامه فاصبر ايه، فاصبر له. انت مش بتتعامل مع انسان ممكن ينساك. نسي يوسف في السجن، مش بتتعامل مع انسان ممكن يخونك، مش بتتعامل مع انسان بيفكر في نفسه بس، ده انت بتتعامل مع اله امين يحبك محبة ابدية. لو في دمعة في عينك ما يحتملهاش ويقول حولي عني عينيك فانهما ايه، فانهما غلبتان. احتمل واصبر في ايمان، اصبر. طال الزمان، تجربة طولت، شايف ملهاش حل، شمس هتطلع، شمس هتطلع وحيجي الحل، حيجي الحل، والاحزان تتبدل الى افراح. ثق تمام، فلنتقدم الى عرش النعمة بثقة وايمان، وحتلاقي نعمة ورحمة وعون في حينه. الله سامع، كاتب قدامه سفر تذكرة، ما تخافش، ما تخافيش، ما تخافيش. نعم احنا ببشريتنا ساعات نضعف، نضعف وايماننا بيقل، ومن طول الوقت ده حتى في قوانين العالم يقول لك، مش عارف، ما فيش قوانين هنا قانونيين، بيقول لك العدالة المماطلة، مش عارف تعمل ايه، فيش واحد محامي هنا في المستشار. يعني لما يتباطأ القاضي في الحكم، مش عندكم الحتة دي؟ العدالة المماطلة ظلم، برافو، ايوه يا اخي كلمني كده. فلما العدالة تتأنى تتأنى، فتلاقي الانسان المتهم يعني المجرب تلاقي يتعب، فبيقول لك العدالة المماطلة ظلم، لازم الحكم السريع احكم، وخصوصا لما يكون الانسان بريء، واحنا في دم الحمل ابرياء، وفي لباس البر ابرياء، ابرار مش ابرياء، ابرار. فالله بيشفع علينا، ما تخافش، احتمل واصبر، مش هيطول، مش هيطول. نعم، مبارك اسم الرب. يبقى قلنا نمرة واحد ايه، تجارب ايه، علامة الايمان، ونمرة اثنين على قدر ما يحتمل الانسان، ونمرة ثلاثة الله معك في تجربتك ويعينك بكل الحب والحنان، ونمرة اربعة احتمل واصبر في ايمان، اخر حاجة ونمرة خمسة بيقول افرح بالتجارب فسوف تكلل في نهاية الزمان. ما دام العلامة واضحة وانت مجرب هنا، مش من اجل خطاياك، لكن من اجل الاسم الحسن اللي دعى عليك، تطلع من ساقية تقع في طحون، ده بركة كبيرة، تجارب محيطة بيك من كل جانب، افرح. وزي ما بيقول الوحي المقدس، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في ايه، في تجارب متنوعة، احسبوه كل فرح. يعني سيب نفسك في يد ربنا، وبالايمان هتلاقي قلبك امتلى بكل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. العقل ما يقبلش الكلام ده، يعني تعالى الواحد تعبان كده من تجربته ولا واحدة، الكلام ده مش على مقاس عقله، فمحتاجين لإيمان، محتاجين لعمل الروح القدس يترجم الكلام ده إلى حق داخلنا. يا رب اللي أنا عايش فيه أنا تعبان وطالت التجربة قدام ومفيش منفذ، ده حسب رؤيتي البشرية، لكن الروح القدس بيقول لك افرح، ومش بس افرح، احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب ايه متنوعة. يا سلام، اتاري الانسان المؤمن على قد ما يزيد ايمانه على قد ما تلاقيه يزيد التجارب بتاعته. احنا فاكرين غير كده، فاكرين غير كده، ان فلان ده يطلع من مرض يدخل في مرض لانه انسان ربنا جايب له الحاجات دي لانه شرير وخاطي. لا لا لا يا حبيبي، فلان ده خسر في تجارته لانه وحش. لا، فلانة فشلت في كذا وكذا لانها شريرة. لا، اوعى تبص بعين البشر، اوعى تقيس بمقاييس الناس. لا، ده كل اموره بحكمة يصنعها، والتجارب للمؤمنين للبركة، لابد وراها بركة. يعني فلان خسر، ربنا عايز يدخله للعمق، مش مهم الفلوس، مش مهم الدنيا بحالها، ربنا عايز يستخدمه، عايز يفرغه، عايز يتكرس ليه، عايز يخليه بس للخدمة والشهادة. بركة بركة. كلنا مريضة والمرض طول لان ليها ضعفة معينة، والله عايز ينقيها ويطهرها وتقوم بأعظم قوة بأعظم قوة. كل اموره بحكمة يصنعها، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. فبيقول افرح بالتجارب فسوف تكلل في نهاية الزمان. هنا غربة قليلة وشوية تجارب، كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. فأقول نص الآية التالي اللي قلتها قبل كده، طوبى للرجل الذي يحتمل ايه التجربة، لأنه إذا تزكى يعني يتقدم لربنا بنجاح. عارف فلان لينجح بالتزكية؟ لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. فأنت ما تبصش للسحاب أو الغيمة اللي قدامك، لا، غدا تشرق الشمس، غدا تشرق الشمس، بكرة هتسمع الصوت المبارك وفرح الروح القدس ينفجر في داخلك وتقول مرحب بالتجارب، مرحب بالضيق، وأهلا ده وعد الرب لينا. على رأي عدد ترنيمي يقول علامات السكة سليمة، ده الأمر اللي معزينا، مرحب بالضيق وأهلا ده وعد الرب لينا. هانت هانت هانت قربنا نشوف فدينا، نتمتع بقربه وصورته تملى عينينا، ونعيش على طول ويا يسوع في نهار على طول من غير دموع. اقول لك في الاخر افرح لو كنت مجرب وانت مؤمن، وانت مؤمن، وافرحي لو كنت مجربة وانت بنت المسيح بحق. لكن اقول لكل انسان بعيد عن ربنا بيشتكي وبيقول انا مضطهد لان مسيحي، اقول له لا، ده من اجل شرورك، من اجل شرورك. لكن ان كان من اجل اسم المسيح، طوباكم ان عيرتم باسم المسيح. لو دخلت في تجربة، اغتصبوا حقك، سلبوا مالك، خدوا حتة الارض بتاعتك لانك جرجس ولانك بطرس، افرح واحسبوه كل فرح يا اخوتي. حنسيب الثاني هنا لكن حنكلل في المجد هناك، الذي ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، امين. محضر الله، نرفع قلوبنا للرب الحاضر في الوسط. كنت بعيد عنه او بعيدة عنه، اعرف انك شايل الشيلة وحدك، نقدم توبة حقيقية، نفتح قلوبنا ونريح المسيح جوه قلوبنا، نستعد للقاء إلهنا. غمض عينيك وارفع قلبك لإلهك الحاضر في الوسط، اعرف طلبتك ليه هو حاضر معانا. ما تنتظريش الناس، ارفع الطلبة للمسيح، ارفع الطلبة للمسيح، هو قدامك كلميه. قل يا ربي انا حياتي معيوبة، حياتي معيوبة، عيوب كتير في حياتي، اروح لمين غيرك؟ اروح لمين غيرك؟ انا جاي لك النهاردة شايفك بالايمان، واثق انك حاضر وموجود. كنت مريض او مريضة قل له اشفيني، في ضيق او في هم قل له رب ارفع عني ونجيني. كنت حزين ومهموم قل له عزيني، هو موجود لكل احد، بيحبنا محبة كبيرة، محبة كبيرة. ده مش خيال ولا كلام ابونا مكار، انه موجود وحاضر، هو حاضر. ارفعوا الطلبة لي، صلي وارفع الطلبة بثقة وبإيمان، قل له باركني لله يا رب، غسلني بالدم، طهرني من كل خطيئة، اديني نعمة في عليك يا رب، غير حياتي. Oh.